إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، ومن تسجيلاتنا الخارجية نستمع الآن إلى القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في تلاوة من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

وأما اليتيم فلا تقهر

الخارجية استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ سيف الشحات محمد أنور في تلاوة من قصار الثور.